وهي صدر الشقاوي يوم ضاق عيت الدنيا تلبي مطلبي الوصول باب تسكر والفراق والله انه غصب ما هو بسببي نام جرح من سنة واليوم ذاك من هو مصحك يا جرح اشتبي لا تحد القلب للدرب الضياك الخطا وارد وانا من ابن من عذابك عشت لوعه واحتراك انعتك وتصدي عنق الضبي له وصلك سكره ما له مذاك غير طبعك وانا من بغبي في دعاثر الوفا مالك مساك انكفت ذودي وكرمت شنبي الجروح اطلال والبعد اختناك عذاب اللي تولع فاجنبي لا تخيرني في جرحك والفراق كني مخير ما بين امي وبي عطني احساسك وصادق الاشتياق واخذ من باقي حياتي ما تبي.